الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا دائما أبد الآبدين، وظهر الداهرين في كل ساعة وآن في كل وقت وحين، حمدا يليق بجلاله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء، ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الإسلام أمرنا بأكل الطيبات وأحل لنا الطيب من المعاملات، ونهانا عن أكل الخبيث وحرم علينا الخبيث من المعاملات. رسم لنا الإسلام الطريق ووضحه لنا كل الوضوح، رسم الإسلام لنا الطريق ووضحه لنا كل الوضوح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالاستقامة طريقنا، والحلال أكلنا، والطيب زادنا، والحسنى كلامنا، والحسنى كلامنا. فالحلال الحلال، واحذروا كل الحذر من الحرام ومن صور الحرام، صور عديدة وكثيرة، منها الرشوة والسرقة والاختلاس واستباحة المال العام وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل الميراث إلى غير ذلك من صور المال الحرام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الآية تتكلم عن رشوة الحكام والقضاة، تتكلم عن رشوة الحكام والقضاة بالأموال لأكل أموال الناس. فالآية تتحدث عن نوع خطير من أنواع الرشوة، وهو رشوة القضاة والحكام. الرشوة سرطان خطير، إذا ما حل بأمة أتى عليها من القواعد. الرشوة هي العطية التي تقدم لموظف ما أو لشخص ما لتحقيق مصلحة حالية أو مستقبلية لا تحق للراشي. وكما جاء في لسان العرب، الرشوة والرشوة والرشوة هي الجعل، الجعل الذي يعطيه الراشي للمرتشي. وقال المناوي في التعاريف: الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. تلك هي الرشوة، هي حرام بالكتاب والسنة والإجماع. يقول ربنا عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. هذا وصفهم، ذاك نعتهم. تتكلم الآيات عن وصف اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. يقول المفسرون عن السحت: هو الحرام، السحت هو الحرام، وهو الرشوة كما قال ابن مسعود وغير واحد من المفسرين. وقال ربنا عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يا الله، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، محوا ما فيه، غيروا ما فيه، حرفوا ما فيه، بدلوا ما فيه. يقول ابن زيد: كان يأتيهم المحق برشوة فيخرجون له كتاب الله فيحكمون له به، وكان يأتيهم المبطل برشوة فيخرجون كتابهم الذي كتبوه بأيديهم فيحكمون له به، فيحكمون له بكتابهم الذي كتبوه بأيديهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. عباد الله، ضرب الله لنا الأمثال الدالة على الحرام المبينة للحلال. يقول ربنا عز وجل على لسان بلقيس: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا هو الشاهد. أرسلت بلقيس تلك المرأة العاقلة، تلك المرأة التي ساست قومها بعقلها وبحكمتها، أرسلت رشوة إلى سليمان. هل قبل سليمان الرشوة؟ وما هي هذه الرشوة؟ وماذا قالت بلقيس لقومها لما أرسلت الرشوة إلى سليمان؟ يقول السدي رحمه الله: قالت بلقيس لقومها إن قبل الهدية فهو ملك، فقاتلوه دون ملككم وإن لم يقبل الهدية فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله. ما أعقلها من امرأة، ما أعقلها من امرأة اختبرت أمر سليمان بالهدية، ذاك أنه إن قبل الهدية فليس بنبي، لأن الأنبياء لا يقبلون الرشوة، لأن الأنبياء لا يقبلون الرشوة. ما هي هذه الهدية؟ ذكر عبد بن حميد، أخرج هو وابن المنذر عن عكرمة قال: 100 فرس، على كل فرس غلام وجارية، الغلمان والجواري على هيئة واحدة، لا تعرف الجواري من الغلمان ولا الغلمان من الجواري، على كل فرس لون ليس على الآخر، على كل فرس لون ليس على الآخر. أعظم هدية في التاريخ هدية بلقيس. اختلف المفسرون في عدد الغلمان والجواري، قيل 100 غلام ومئة جارية، وقيل 100 غلام ومئة جارية. غلمان في هيئة الجواري وحليهم، وجواري في هيئة الغلمان ولباسهم، وبلبنات من ذهب وبعصا كان يتوارثها ملوك حمير، وبخرزة مثقوبة مختلفة معوجة. لما وصلت الهدية إلى سليمان أمر أمر الشياطين أن يموهوا حيطان المدينة بماء الذهب والفضة، فلما رأى رسل بلقيس ذلك قالوا أين نذهب بلبنات الذهب في أرض هؤلاء وحيطانهم ذهب وفضة، أين نذهب بلبنات الذهب في أرض هؤلاء وحيطانهم ذهب وفضة؟ فحبسوا اللبنات، لم يقدموها لسليمان، وقدموا ما سوى ذلك وقالوا له أخرج الغلمان من الجواري والجواري من الغلمان، فأمرهم فتوضأوا، أما الجارية فصبت على يدها، وأما الغلام فاغترف، فأخرج الغلمان من الجواري. ثم قالوا له ضع لنا خيطا في هذه الخرزة المثكوبة، فجاء بخيط فأدخله فيها، فأخذ يجول ويضطرب في تلك الخرزة المعوجة حتى خرج من الجانب الآخر. ثم قالوا له املأ لنا هذه القارورة بماء ليس من الأرض ولا من السماء، فأمر الخيل فأجريت حتى إذا أربدت أخذ مسح عرقها فوضعه في القارورة حتى ملأ. هل قبل سليمان الهدية؟ قال عز وجل أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله أكبر. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يا عبد الله احذر كل الحذر من الرشوة ومن مسمياتها، قد يقولون لك هدية، قد يقولون لك إكرامية، هي رشوة مهما تغير اسمها. احذر كل الحذر من الرشوة ومن مسمياتها. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عاملا، فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلست في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية على الناس فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به وله رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاة جاء بها طيعر. يقول أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويقول: ألا قد بلغت؟ حتى ظهر عفرة إبطيه. أخرجه البخاري. كيف يأتي المرتشون يوم القيامة؟ كيف يسوقون الأموال التي أخذوها من الناس؟ كيف يأتون؟ تخيل كيف يأتي المرتشي في يوم الدين، وما الذي سيحمله على عنقه؟ إن كان بعيراً جاء به وله رغاء، وإن كانت بقرة إن منهم من سيأتي وهو يسوق القطيع خلفه، يسوق الأموال التي لا طائل لها خلفه. كيف يحمل كل ذلك فوق عنقه؟ احذروا كل الحذر من الرشوة، فالراشي ملعون والمرتشي ملعون، ملعون بنص الحديث الذي أخرجه الترمذي، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. كيف يتحمل الراشي اللعنة؟ كيف يسير على الأرض وقد لعنه الله؟ كيف يتحمل المرتشي اللعنة؟ كيف يسير على الأرض وقد لعنه الله؟ ولذلك لن تبقى أمة انتشرت الرشوة بين أفرادها، هم يدمرون أنفسهم بأيديهم، هم يدمرون أموالهم بأيديهم. عباد الله، احذروا كل الحذر من المال الحرام ومن صور المال الحرام، احذروا كل الحذر من السرقة ومن الاختلاس. يخترعون صوراً جديدة للاختلاس، يجتهدون ويجتهدون ليخرجوا علينا بين الحين والآخر بصور جديدة للاختلاس لم يكن لها مثيل من قبل. وفي النهاية يفتضح أمرهم، يفتضحون في الدنيا كما يفتضحون في الآخرة. فهذه أساليب، هذه أساليب ضارة بأصحابها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. من صور المال الحرام الربا، الربا عباد الله لا يبقي ولا يضر. المتعامل بالربا محارب لله. من يقدر على أن يحارب الله؟ من يستطيع أن يحارب الله؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يحارب الله. فمن حارب الله لحقت به الهزيمة بلا شك، وحلت عليه اللعنة من كل جانب، وأحاط به الموت من كل مكان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، اسمع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من صور المال الحرام أكل ميراث أختك أو أكل ميراث أخيك. من الناس من يأكلون حقوق البنات، يأكلون ميراث البنات، يستحلون حق البنات فيسيطر على حق أخته ويستحوذ عليه، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. قال ابن زيد: الأكل اللم هو أن يأكل ما يجده أمامه دون أن يسأل أحلال هو أم حرام، يأكل ما أمامه دون أن يسأل أحلال هو أم حرام، أن يأكل ما له وما لغيره. هو أقول هو لا يترك شيئا لغيره. الطمع، الطمع يقوده إلى حتفه، يقوده إلى حتفه. وتأكلون التراث، التراث هو الميراث. فاحذر كل الحذر من الحرام، احذر كل الحذر من صور المال الحرام. المال الحرام آثاره وخيمة على صاحبه، آثاره وخيمة على صاحبه بصورة شديدة مدمرة لا تجعله يعيش سعيدا في دنياه، فضلا عما سوف يجده في أخرى. هذا ما سوف نتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالمال الحرام آثاره وخيمة. من هذه الآثار مدمر للمال، مدمر للثروة. هو يريد أن يحافظ على ثروته، يريد أن يجعل ثروته تزداد، فأدخل الحرام على تلك الثروة فدمر الثروة بيده، فدمر ماله بيده. يقول عز وجل: يمحق الله الربا. يا الله، يمحق. يقول الواحدي في تفسيره: ينقص، ينقص. فالربا ماحق، المال الحرام ماحق للثروات، مدمر لها، مذهب لبركة المال. المال الحرام موجب للنار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني وصححه الألباني: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. اسمع: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يأكلون الحرام تحت دعوى كل عند العرب صابون، وهم يحتاجون إلى الصابون ليغسلون أنفسهم من أكل الحرام. هكذا يفرطون في القواعد، هكذا فرط الناس في الأسس، يأكل دون أن يسأل. في الحديث الذي في البخاري عن خولة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. إن رجالاً يتخوضون، أصل الخوض المشي في الماء، أصل الخوض خاض في الماء، هم خاضوا في مال الله، بمعنى صرفوه في غير وجوهه، صرفوه في غير مرضات الله، بمعنى جاءوا به من كل مكان دون تفرقة. إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فآثار المال الحرام وخيمة، لا يقبل عمل من يأكل حراما، ذاك أن أكل الحرام يفسد القلب، فإن فسد القلب ذهب إخلاصه وذهبت رقته، فلا يقبل منه عمل. يا الله، فلا يقبل عمله، ذاك أن قلبه قد فسد. إن آكل المال الحرام لا تستجاب له دعوة. بالحديث الذي أخرجه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أخرجه مسلم: فأنى يستجاب له. عباد الله، إن الله عز وجل لا يقبل الصدقة من المال الحرام ولو بلغت أمثال الجبال. لو أقام مدينة كتلك المدينة من أجل أن يسكنها الفقراء، من أجل أن يسكنها اليتامى، ولو أجرى عليهم العطايا في مدينتهم العظيمة، لو أن هذا المال من الحرام لا يقبله الله، ولو بلغت تلك النفقة أمثال الجبال. فسبحان الله، سبحان من رد تلك النفقة التي من المال الحرام وقد بلغت ما بلغت. ومن جعل مثقال ذرة من مال حرام أمثال الجبال يوم القيامة، أمثال الجبال يوم القيامة. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، تمسكوا بدينكم، عضوا عليه بالنواجذ. لن يصلح هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمناً أماناً، سلماً سلاماً، وسائر بلاد المسلمين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.